الله قال الله عز وجل قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب حفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها إلى أن قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. نحن الآن أمام نص قرآني يقابله نص نبوي حديث. ما النص النبوي؟ يوجد صحابي اسمه سهل كان جميل الخلقة مع شدة بياض، خرج يغتسل، رأى صحابي آخر اسمه عامر بن ربيعة. عامر لما رأى الجسد والبياض غلب عليه لسانه، الدهشة تملكته، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قالها سقط سهل، لا إله إلا الله. فلما سقط سهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون من أحد؟ قالوا عامر. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وماله وولده فليقل فليبرك عليه. وقال لعامر ألا بركت عليه الآن؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما فيها لفظ البركة، واضح في الآية. والحديث يقول ألا بركت عليه، يعني قلت اللهم بارك أو كلمة نحوها، يعني كلمة بركت دعوت له بالبركة، هذا معناه. إذن نحن معنا آية، معنا آية، ومعنا حديث. ماذا نصنع؟ كذلك الحديث ثمة حديث في المسند يؤيد الحديث الذي في سهل رضي الله عنه وأرضاه. نقول إذا كان الإنسان يخشى العجب، يخشى هو أن يعجب بالصنيع، فليقل ما جاء في الآية. مثلا إنسان يتكلم أعطي بلاغة فاستحضر أنه قد بالغ يعني فيه شيء من البلاغة، فليقل في نفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنسان هو صنع صنيعا فخاف أن يعجب هو بالصنيع، بمعنى أنه يغتر أنه هو صنع هذا، أحكمه أتقنه، فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعيد مرة أخرى إيه؟ لو سمحتم شيخ. شيء ترى فتخاف على نفسك من العجب، أنت صنعته وقمته، صنعت عملا، صنعت أمرا، فتخاف على نفسك من أن يدخلك العجب، تقول ما في الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك تتبرأ من حولك وطولك وقوتك. هذا شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نأتي الآن لشيء رأيته فأعجبك، هنا تقول اللهم بارك لي فيه إن كنت تملكه، اللهم بارك له فيه للمخاطب الذي هو غيرك، تدعو له بالبركة عملا بالآية وعملا بالحديث. طيب قول ما شاء الله، قول ما شاء الله يكون في قضية الشيء الذي تخشى منه العجب، لكن الحديث ألا بركت عليه ليس فيه لفظ ما شاء الله، ليس فيه لفظ ما شاء الله، وإنما الدعاء له بالبركة. لو أن الإنسان جمع بينهما لا أرى ذلك حرجا، يعني يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك في ولدك، تدخل بيتا يأتيك صاحب الدار بابن مليح، بابن فصيح، بابن فيه شيء من النباهة، فيه شيء من النبوغ، يأتيك الطفل بشهادته ليس فيها إلا أعالي الدرجات، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له. أو تدخل منزلا حسن الأثاث، حسن البنيان، تقول اللهم بارك لأصحابي فيه. هكذا تؤتى بدابة بسيارة تقول اللهم بارك لأصحابها، بارك الله لك فيما أتاك، تدعو له بالبركة. يعني هذا هو نص النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لعامر، قال ألا بركت عليه، لأنه لو قدر أن عامر رضي الله عنه برك على أخيه سهل لما وقع ما وقع، وإن كان كل وقع بقدر الله حتى نتعلم، وإلا عامر صحابي وسهل صحابي. ثم إن عامر هو الذي قال هذا وأخبر به الناس حتى يبين تجرده للحق وأنه انتفع بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم ينبغي على الوجه الآخر، وهذا من طريق يعني فهم غير مباشر، أن الإنسان أحيانا ما أتاه الله عز وجل ليس حسنا أن يعرضه كلية على الناس. يعني لو قدر أن سهلا هذا عندما أراد أن يغتسل توارى، إذا كان يعلم من نفسه أن جسده أو بياض لونه لا حاجة لأن يراه الناس عن قرب. طب هل هناك طريقة، هل هناك إكمال للحديث فضيلة الشيخ؟ هل هناك ماذا؟ إكمال للحديث بعد أن لما بعد ذلك أعطاه أمره أن يغتسل، توضأ عامر ثم أخذ فضل وضوئه، ثم توضأ منه سهل، ثم سكب على بعض مغابنه فقام كأنه لم يصبه شيء. طيب العين حق في الحديث أصلا إن العين حق.